لم يكتفوا فقط بإنشاء مدارس تعمل في خلال آخر الأسبوع أو ما يسمونه بالويكند، يدرسون الأطفال اللغة العربية، القرآن، الآداب الإسلامية. تعدوا إلى أن أصبحت هذه المدارس تعمل كل يوم في المساء، فيخرج الطفل من مدرسته يذهب إلى هذه المدرسة لمدة ساعتين، يلتقي بالطلاب وأيضا يأكل الطعام ويتعلم. ترقى بالناس الحال هنا بالمسلمين الذين عندهم همة لتعليم الناس، ترقى بهم الحال حتى أنشأوا كلية إبراهيم. ما قصة هذه الكلية؟ من هو إبراهيم؟ هل هو نبي الله جل وعلا خليل الله إبراهيم أم هو غيره؟ هو غيره، هو رجل آخر سموه عليه. ولماذا سموه على إبراهيم هذا؟ ماذا يدرسون؟ كم يدفع الطالب لأجل أن يدرس؟ هل يدرس عندهم ناس من غير المسلمين؟ نعم. وماذا يستفيدون إذا درسوا عندهم وهي كلية شرعية؟ حقيقة أنا زرتهم، قابلت بعض طلابهم، حاورتهم في هذه الفكرة، تعالوا ادخلوا معي إلى كلية إبراهيم. السلام عليكم. السلام. أهلا بالشيخ. أهلا وسهلا. إن شاء الله. مرحبا. كيف أنت؟ الحمد لله. عساكم بخير. الله يحفظكم وينفع بكم، يجعلكم مباركين أينما كنتم. أنا أسمع بهالكلية الطيبة وفرحت والله بالمجيء إليكم. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. هذا المخطط لكم؟ المخطط، نعم، إن شاء الذي الله. إن شاء الله تعالى سيتم بدعائكم إن شاء الله. بإذن الله تعالى. الله ينفع بكم. سيتحقق إن شاء الله. الله ينفع بكم. الكلية يا شيخ، أنت ما شاء الله المدير. نعم. كم طلابها عندكم؟ طلاب، يعني هي كلية تحت مؤسسة تعليمية، مؤسسة الخليل. فالكلية يعني فيها طلاب يدرسون على، يعني بعضهم يدرسون على مستوى الدوام الكلي وبعضهم الدوام، يعني بعضهم يدرسون في الصباح وبعضهم في المساء. فمجموعة الطلاب الآن يعني تقريبا 600 طلاب. نعم. وطالبات أيضا. ممتاز. طالبات أيضا. فبالدوام الكلي حوالي 70 طلاب وطالبات، وبالدوام الجزئي يعني حوالي 500. يعني الذين هم يداومون في الصباح مستمرين في ذلك هم 70. نعم. أما الذين يأتون في المساء يدرسون، في المساء ويعني في نهاية الأسبوع يعني يدرسون يعني حوالي 500 طلاب. ممتاز. أنا أرى بعض الطلاب الآن يدرسون، هم الآن هؤلاء متفرغون للدراسة أم هؤلاء ينتظرون؟ الآن تفرغون من الدراسة ويدرسون، يعني يأتون ليستفيد هكذا. كلهم الآن من طلبة العلم، هؤلاء الشباب يدرسون، يعني الشهادة التي يحصلون عليها هل تفيدهم بعد ذلك في العمل؟ تلوك فور جوب مثلا؟ نعم نعم. ولكن الطلاب يعني هناك دورتان، يعني دورة ابتدائية في اللغة العربية فقط، هي دورة مكثفة في اللغة العربية، وبعد ذلك كم؟ لمدة سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يرتقون إلى دورة العالمية، وهي يعني تستغرق 4 سنوات. وهي يعني دورة في الشريعة الإسلامية. وهذه الدورة تجهزهم خاصة ليصلح داعي. أي نعم. طيب الطلاب الذين يحضرون عندكم، هل لو جاءكم شخص غير مسلم وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية هكذا هوايته ويحب اللغات، تقبلونه يدرس لغة عربية؟ نعم نقبله. وقبلنا أيضا يعني في الماضي، يعني وقع هذا، يعني طلاب غير مسلمين يريدون، بل يعني كانت طالبة جاءت لتدرس تجويد القرآن وهي غير مسلمة، وبعد ذلك يعني من خلال دراستها أسلمت. ماذا تستفيد هي لما، يعني هي قالت أنتم يعني أنا أريد أن أدرس غناءكم، أنا يعني سمعته تريد. يعني اولا يعني اعجبها يعني القران بسماعها له، قالت تريد ان اتعلم هذه الغنه والمدود. نعم. واسلمت الحمد لله. طيب انا ودي ندخل على الطلاب، ما رايك؟ نعم. ان نفاجئهم في نهجم عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا، مرحبا. حالكم ان شاء الله؟ الحمد لله. معليش انا جئتكم مفاجأة. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بخير. الله يبارك فيكم. اهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. الآن الشباب ما شاء الله في أي مرحلة يدرسون؟ هؤلاء في مرحلة ابتدائية يدرسون اللغة العربية. ابتدائية؟ ابتدائية بمعنى في اللغة. الحمد لله، لم يدرسوا اللغة العربية من قبل. فهذه أول مرة، الحمد لله، فرغوا من أوقاتهم سنة واحدة، وهذه الدورة دورة مكثفة في اللغة يدرسون العربية. يدرسون من الصباح؟ من الصباح، في من من من كم أمضوا الآن؟ من التاسعة صباحا. من التاسعة صباحا. كم أمضوا الآن من الدراسة؟ الآن وصلوا إلى مرحلة أنهم يفهمون ما يدور بيني وبينكم باللغة العربية. ما شاء الله، ممتاز. كم مضى لكم وأنتم تدرسون اللغة العربية؟ كم شهرا دون ترانزليت؟ كم مضى لكم وأنتم تدرسون اللغة العربية؟ من يستطيع أن يجيب؟ سنة وستة أشهر. سنة وستة أشهر. كلكم سنة وستة أشهر أم أن بعضكم أقل؟ لا تترجم. How long you since how many months you study Arabic؟ من يجيب؟ لا إنجليزي ولا عربي. No English no Arabic. كاوي كاوي شش. هذا صيني، تفهمون؟ هل كلهم تكلم نعم. 10 سنوات؟ لا 10 أشهر. نعم. 10 months. طيب، منهم يمكن أن يتكلم العربية؟ هذا عبد العزيز. تكلم عبد العزيز بالعربي. عزيز، عليكم السلام. طيب، لماذا لم تجب منذ البداية؟ كم مضى لك عبد العزيز تدرس اللغة العربية؟ لست في هذا الفصل، في فصل آخر. ولم أريد أن أقول أنا كنت تدرس لغة العربي، أدرس لغة العربية لأشهر. فقط أشهر تدرس؟ أنا كنت أدرس اللغة العربية لسنوات. ثلاث سنوات من قبل؟ نعم، من قبل. نعم. أين درستها؟ هنا؟ هنا. ممتاز. طيب، من الشباب أقل من ذلك؟ يعني مضى له وقت أقل. هذا اسمك؟ عمران. عمران. نعم. عمران. طيب، الأخ وتسلم. اسمي خالد. أبو خالد. نعم، أبو خالد. since how many months you study Arabic؟ 8 أشهر. Can you understand now when I talk with you Arabic? Can you understand me? No, all of it. Quite a bit. Maybe you can understand, but you can't answer my question. Right? Yeah. طيب، ما شاء الله، my son. How old are you? 17. الآن هم الشباب اللي 17. أيوة. لا يدرسون الصباح في المدارس لأنهم درسوا يعني هل هو انتهى من السكندري سكول؟ انتهى من المدرسة الثانوية. نعم. الآن في كلية، مرحلة قبل الجامعة. هناك مرحلتين قبل الجامعة. فهؤلاء في هاتين المرحلتين الآن. فيدرسون اللغة العربية بالإضافة إلى بعض علوم الحديثة، ثم يذهبون إلى الجامعة إذا شاءوا. العلوم الحديثة مثل إيش؟ مثل الإنجليزية والعلوم الاقتصادية، القانون. يدرسونها هنا؟ لا، إذا يريدون. نعم. وأنت يا ابني انتهيت من Are you finished secondary school؟ ما شاء الله. منذ متى تدرس اللغة العربية؟ منذ متى وأنت تدرس اللغة العربية؟ Since how many months you study Arabic? It's been about 10 months. Yeah. 10 months. Yeah. طيب، هم سواهم يعني كيف يعني هو الآن مضى له 10 أشهر يدرس اللغة العربية. نعم. أكثر يعني هؤلاء لم يدرسوا اللغة العربية قبل مجيئهم هنا. الآن يعني تعلموا الكتابة والخط والقراءة. القراءة بدون علامات التشكيل. يقرؤون الآن يقرؤون العربي مباشرة. نعم، ويترجمونها باللغة الإنجليزية. وهم أفضل بكثير في الحوار أيضا. ربما هناك رعب من سماحة الشيخ. لا، رعب من الكاميرات يا شيخ. رعب من الكاميرات. رعب. طيب، أريد أن أتحدث مع أحدهم. هل من الممكن باللغة؟ أنه إحدى من لا طيب. خلينا على طيب. الشباب، من الشباب يمكن أن يتحدث معي الآن؟ هذا صبيح يتكلم إن شاء الله. صبيح. نعم. صبيح، كيف حالك يا صبيح؟ بخير الحمد لله. أنا بخير الحمد لله. كيف حال أمك وأبيك؟ أمك وأبوك كيف حالهما؟ إزاي ماما وبابا؟ يمكن يفهم باللهجة المصرية ترى مشهورة ما شاء الله. منذ متى تدرس هنا؟ 10 أشهر. 10 أشهر. ممتاز. كم كتابا أعطوكم؟ 8 كتب. نعم. طيب. حوالي 8. ممتاز. ما هو اسم المعلم؟ مجاهد علي. مجاهد علي. ممتاز. ما هو اسم صديقك؟ عمران. عمران يعني يفهم عربي كويس والله صبيح. طيب الشيخ السلام عليكم. منذ متى تدرس العربية هنا؟ أدرس اللغات العربية منذ 8 أشهر. 8 أشهر. ممتاز. طيب لماذا تستفيد منها؟ لماذا جئت تدرس؟ What's the benefit? I mean. In English if you can't. لا لا لا بالعربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا؟ أدرس اللغات العربية. لغة قرآن ولغة حديث ولغة أهل الجنة. طيب هل الآن إذا سمعت شيخا يتحدث باللغة العربية هل تستطيع أن تفهم كل شيء؟ يعني طيب أنا بس أسأل السؤال للجميع. Now when I talk Arabic can you understand 100%؟ maybe or how أو كم يفهمون منها؟ ممكن 70%. What's the percentage? 70% كما يقولون. ما شاء الله بارك الله فيكم. أنا سأزور فصلا آخر بإذن الله. السلام عليكم. بارك الله. أنا شيخ هذه كم طابق؟ الشيخ عندنا 3 طوابق. أي. الطابق الثالث ثم الثاني فهناك طابق الدوري يعني الأرضي. ما شاء الله ممتاز. هذه كلها فصول الآن. نعم هذا الصف الأول هنا ندرس اللغة العربية للمبتدئين. للمبتدئين نعم. ممتاز. اتفضل. نعم. بعطيك إن شاء الله. هذا الصف الثامن. الصف الثامن نعم. في هناك هذا في هناك ندرس التجويد يعني. ممتاز. للذين انتهوا من اللغة العربية وانتهوا. لا هذا تجويد لكل شخص يعني. يعني حتى لو لا يعرف العربية. نعم لأن يعني كل من دخل الكلية لازم يتقن يعني قراءة القرآن. قراءة القرآن نعم. ممتاز. وهذه للنساء ولا نعم نعم مدخل خاص للنساء. بارك نعم. الله فيكم ممتاز. وهناك مدرسة ثانوية فهؤلاء يعني هذا شؤون علمية فهناك مختبر علمية يعني هنا نعم في هذا الصف هذا مغلق الآن لأن هؤلاء ذهبوا إلى البيت. ممتاز ممتاز. وهذه خزائن للطلاب يعني يضعون كتبهم يضعون فيها نعم. والآن هذه فصول وهذا الصف نعم. ما شاء الله. السلام عليكم. تفضل. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنتم بخير. ما شاء الله. أنا أود أن أسلم عليكم. كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. اليد لا تصل لكن القلب يصل. كيف أنتم إن شاء الله بخير؟ هؤلاء درسوا سنة اللغة العربية فالآن يعرفون يعني إن شاء الله بكل ما تقول فتفضل بهم. نسألهم فيما نشاء الآن. ما تريدون أنتم كم مضى لكم الآن في الدراسة؟ الشيخ أجب كم؟ ما شاء الله. هل أحد منكم مضى له أقل من 2؟ نعم. كم مضى لك؟ سنة فقط. سنة واحدة فقط. ودرست قبل لغة عربية؟ أين؟ قليلا في مصر. في مصر. الله ينفع بكم يا رب. اليوم درسكم عن ماذا كنتم في؟ هذا كتبت العربية في الأدب. أريد أن أتكلم. ما شاء الله أنت تعبير يعني. نعم. يقول من أمعن النظر في تاريخ العربي يعلم جيدا أن الإنسان الذي يتزوج 4 زوجات أنه سعيد جدا. ما هذا الكلام الله يهديك؟ إيش؟ وتكون الأولى بريطانية والثانية عربية والثالثة هندية والرابعة يبحث في النساء حتى يجد المرأة الجميلة. ما هذا الموضوع الذي تدرسونه في الكلية؟ شيق يا شيخ الحمد لله. موضوع شيق حول ولا قوة إلا بالله. فانكحوا ما طاب لكم. يعني هذا الأخ وحفظ القرآن، بعد أن حفظ القرآن جاء هنا. ما شاء الله. هل تريد أن تسمع تلاوة؟ والله والله أبغى أحفظ. إيه والله أبغى أسمع، أبغى أسمع. اقرأ سورة الفاتحة. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كيف معرفتهم بالإعراب، إعراب الجمل؟ يعني فيما أعرف أن معرفتهم الأستاذ أمجد يدرسهم الإعراب. أعمل لهم اختبار صغير. تفضل. والقراءة يقرأ. ممكن نسيت بعض الأشياء. طيب. طيب. ها من؟ سل أي أحد يعني. ما اسمك؟ حارس. ما شاء الله اسم حسن. اقرأ يا حارس الجملة. لا لا اقرأ الجملة أولا. ذهب أحمد إلى السوق. ممتاز. ذهب ما إعرابها؟ ممتاز. وما إعراب أحمد؟ ما اسمك؟ محمد يونس. محمد يونس. ما إعراب أحمد؟ فاعل. فاعل. هل هو فتحة أم ضمة أم كسرة؟ ضمة. ضمة. يعني ذهب أحمد. طيب إلى السوق. ها الذي يريد أن يتزوج أربعة. لأنك إذا تزوجت ستذهب إلى السوق كثيرا. ها أعرف هذه. يلا. إلى حفجر. أحسنت. والسوق مجرور بالكسر. ممتاز. والله ما شاء الله جيد. يعني بعد السنة كما قلت يعني هم فقط سنة واحدة الآن. نعم درسوا الآن في السنة الثانية يعني. فلهذا يعني الشباب أنتم متفرغون فقط للدراسة؟ نعم. طيب السؤال، أليس هناك أحد يأتي ويقول لك أنت ماذا تستفيد من هذه الدراسة؟ اذهب واشتغل أو ادرس في كلية لتحصل على شهادة في الهندسة أو في الطب أو في التقني أو كذا. أليس يقول لكم الناس ذلك أحيانا؟ صح ولا لا؟ هل قالوا أو لم يقولوا؟ قولوا نعم أو لا. طيب كيف تجيبون عنهم؟ أنت يا شيخ لماذا جئت تدرس؟ أنا درست في الجامعة أولا وبعد ذلك انتهيت من الجامعة. طيب ماذا تستفيد من الدراسة؟ العقيدة والفقه و يعني أقصد ما هو what's the main goal for you؟ ما هو الهدف الرئيسي لك؟ سبحان الله. أنا أدرس لكي أعلم كيف أعبد الله حق عبادته. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أنا سأعطيكم يعني ليست نصيحة، أنتم ما شاء الله طلبة علم يعني، لكن سأعطيكم تجربة في الحياة. الله سبحانه وتعالى كلما رفع كلما حرص الإنسان على طلب العلم فإن الله جل وعلا يرفعه. الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ليس درجة واحدة ولا درجتين، درجات. وكم من إنسان كان لا يعرفه أحد ولا يلتفت إليه أحد ولا يهتم به أحد وربما لو مد يده ليصافح بعض الناس لا يعطونه أيديهم، فلما طلب العلم رفع الله تعالى قدره وأصبح الناس يحتاجون إليه. ولذلك عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كان عبدا مملوكا، وكان فيه شلل، بعض الناس يصاب أحيانا بالجلطة ثم يصاب بمثل الشلل يمشي يعني هكذا، وكان يعني شكله ليس جميلا، فسيده الذي كان يملكه لا يدري ماذا يفعل به، ولا يستطيع أن يشتغل حمالا في السوق لأنه يعني عنده عاهة، ولا يستطيع أن يجعله يبيع، ولا شكله غير جميل، فأعتقه، قال اذهب أنت حر. فبكى وذهب إلى أمه قال يا أمي في السابق لما كنت عبدا مملوكا كان سيدي يطعمني ويسكنني في البيت، الآن أنا أموت من الجوع. فقالت له أمه يا بني هل تريد أن تفعل شيئا، هل أدلك على شيء إذا فعلته رفع الله تعالى قدرك في الدنيا وفي الآخرة؟ قال نعم. قالت اطلب العلم، اطلب العلم. يقولون فانصرف إلى طلب العلم، يحفظ القرآن والحديث ويتقن الفقه والتفسير، فرفع الله قدره، أصبح الناس هو يخرج من المسجد فيسأله الناس في فتاويهم، يختلف الناس في مشكلة بين زوجين يأتي هو الذي يحل هذه المشكلة، الخليفة يحتاج إليه، القاضي. فأنا أقصد يا أبنائي حرصك على طلب العلم سوف يجعلك الله تعالى مباركا أينما كنت. ولذلك حتى طالب العلم تجد أنه ربما لا يمضي 5 دقائق إلا وهاتفه يرن، هذا يسأله عن مشكلة وهذا يسأله عن طلاق وهذا يسأله، بينما غيره لا يتصل عليه إلا زوجته تقول لا تنسى تحضر معك بيض وخبز، صح؟ ما أحد يتصل به ليستفيد منه علما أو فتوى أو غير ذلك. فأنا أشد على أيديكم، احرصوا، واحرصوا أيضا على تعليم الآخرين هذا العلم، ليس فقط أن تعلموه أنتم، لا مانع أنك أنت كما أنك تعلمت العربية أن تعلم غيرك اللغة العربية، تعلم الصغار، أن تعلمهم الفاتحة، أن تكون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ولذلك العلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم الذي الآن نشرح لكم من اللغة العربية ومن التفسير، هذا الذي ورثه العلماء ورثه الأنبياء. فأنا أدعو الله تعالى لكم، يا رب يحفظكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم. خير من الله، بارك الله، جزاكم الله خير، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم. اصطفى الله نبيه.